الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قسم الشيخ المبارك فوري صاحب الرحيم مختوم مراحل الدعوة والجهاد بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة إلى عدة مراحل. جعل المرحلة الأولى بناء المجتمع الجديد إلى نهاية صلح الحديبية، ولا شك أن هذه المرحلة كانت مرحلة تأسيس الدولة المسلمة وبناء المجتمع المسلم والدفاع عنه حتى رد الله عز وجل كيد الأعداء، واعترف المشركون بدولة المسلمين وبكيانهم المستقل وبحقوقهم في حرية الدعوة والعبادة وحق إتيان المسجد الحرام قبلة العرب ومقصدهم. وجعل المرحلة الثانية التي سماها طور جديد مرحلة الدعوة إلى الله عز وجل في الآفاق بالبيان والحجة، وتنتهي هذه المرحلة بفتح مكة، وتبدأ المرحلة الثالثة بعد فتح مكة بغزوة حنين إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ظهر ما شرعه الله عز وجل لهذه الأمة من إعلاء كلمة الله في الأرض كلها، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم غزوة بلاد الروم بنفسه عليه الصلاة والسلام، وتأكد أن المسلمين لا يحدهم حدود معينة يقف عندها رجاؤهم في فتح العباد والبلاد، بل ظهر أن هذا الدين هو دين الله عز وجل وأمره، وأن المسلمين يرجون أن يفتح الله عز وجل عليهم المشارق والمغارب، فالأرض أرض الله والعباد عباد الله، فلا بد أن يعلوهم دين الله سبحانه وتعالى. المرحلة الثانية مرحلة الدعوة بالحدة والبيان لجميع ملوك الأرض، واستغلال فرصة هدنة الحديبية لنشر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله: المرحلة الثانية طور جديد. إن صلح الحديبية كان بداية طور جديد في حياة الإسلام والمسلمين، فقد كانت قريش أقوى قوة وأعمدها وألدها في عداء الإسلام، وبانسحابها عن ميدان الحرب إلى رحاب الأمن والسلام انكسر أقوى جناح من أجنحة الأحزاب الثلاثة قريش وغطفان واليهود. ولما كانت قريش ممثلة للوثنية وزعيمتهم في ربوع جزيرة العرب، انخفضت حدة مشاعر الوثنيين وانهارت نزعاتها العدائية إلى حد كبير، ولذلك لا نرى لغطفان استفزازا كبيرا بعد هذه الهدنة، وجل ما جاء منهم إنما كان من قبل إغراء اليهود. أما اليهود فكانوا قد جعلوا خيبر بعد جلائهم عن يثرب، الصحيح يقال عن المدينة، وكرا للدس والتآمر، فكانت شياطينهم تبيض هناك وتفرخ وتؤجل نار الفتنة وتغري الأعراب الضاربة حول المدينة وتبيت للقضاء على النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين أو لإلحاق الخسائر الفادحة بهم، كما هي عادة اليهود وكما هو موقفهم دائما من الإسلام والمسلمين، فهم لا يحتملون ظهور الإسلام في موضع من المواضع ولا يطيقون انتصار المسلمين في معركة من المعارك، ولا يزال مكرهم بالإسلام والمسلمين مستمرا. ولذا كان ما كف الله عز وجل أيديهم عن المسلمين وهم في الحديبية والمدينة شبه خالية من الجيش الإسلامي، كان ذلك آية من آيات الله ونعمة من نعمه، فهم لم يكن بينهم وبين المسلمين عهد، وكانوا يريدون الفتك بالمسلمين لولا ما ألقى الله عز وجل الرضا في قلوبهم، وذكر الله عباده بهذه النعمة فقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الغرض المقصود أن يهود خيبر لم يكن بينهم وبين المسلمين عهد، وكانوا يتربصون بالمسلمين ويوشكون أن يغيروا على المدينة لولا ما ألقى الله في قلوبهم الرعب. يقول: ولذلك كان أول إقدام حاسم من النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الخلف وشن الحرب الفاصلة على هذا الوقت، يعني لم تكن هناك حادثة بعينها مشهورة أدت إلى غزوة خيبر، ولكن كان المكر والكيد وإغراء القبائل العربية حول المدينة بالإغارة على المسلمين وتبييت الخطط لذلك والاستعداد لغزو المدينة، مع ما ذكرنا من أنه لم يكن هناك عهد بينه وبين المسلمين، والكافر إذا لم يعاهد ولم يؤمن فالأصل أنه كافر حربي، بمعنى أنه يجوز أو يجب على حسب الأحوال وحسب المصالح البدء بمهاجمته. يقول: ثم إن هذه المرحلة التي بدأت بعد الصدف أعطت المسلمين فرصة كبيرة لنشر الدعوات الإسلامية وإبلاغها، وقد تضاعف نشاط المسلمين في هذا المجال وبرز نشاطهم في هذا الوجه على نشاطهم العسكري. ولذلك نرى أن نقسم هذه المرحلة إلى قسمين: الأول النشاط في مجال الدعوة أو مكاتبة الملوك والأمراء، والثاني النشاط العسكري. وقبل أن نتابع النشاط العسكري في هذه المرحلة نتناول موضوع مكاتبة الملوك والأمراء، إذ الدعوة الإسلامية هي المقدمة طبعا، بل ذلك هو الهدف الذي عانى له المسلمون ما عانوه من المصائب والآلام والحروب والفتن والقلاقل والاضطرابات. مكاتبة الملوك والأمراء: في أواخر السنة السادسة حين رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية كتب إلى الملوك يدعوه من الإسلام، ولما أراد أن يكتب إلى هؤلاء الملوك قيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا وعليه خاتم، فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا النقش ثلاثة أسطر: محمد سطر، ورسول سطر، والله سطر، هكذا محمد رسول الله، يعني رسول في المنتصف ومحمد في أسفل الخاتم، واسم الله عز وجل في الأعلى. واختار من أصحابه رسلا لهم معرفة وخبرة وأرسلهم إلى الملوك. يقول: وقد جزم العلامة المنصور فوري أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل هؤلاء الرسل غرة المحرم سنة 7 من الهجرة قبل الخروج إلى خيبر بأيام، وفيما يلي نصوص هذه الكتب وبعض ما تلخبط عنه. الكتاب إلى النجاشي ملك الحبشة. هذا النجاشي اسمه أفخمة ابن الأبجر، كتب إليه النبي صلى الله عليه وسلم مع عمرو بن أمية الضمري في آخر سنة 6 أو في المحرم سنة 7 من الهجرة، يعني بعد العودة من الحديبية مباشرة. كما نعلم أن عمرة الحديبية كانت في ذي القعدة وظل الأمر حوالي الشهر، وعاد النبي صلى الله عليه وسلم قبل الموسم قبل الحج، إما في آخر سنة 6 في ذي الحجة أو في المحرم سنة 7 من الهجرة. وقد ذكر الطبري النص الكتاب ولكن النظر الدقيق في ذلك النص يفيد أنه ليس بنص الكتاب الذي كتبه صلى الله عليه وسلم بعد الحديبية، بل لعله نص كتاب بعثه مع جعفر حين خرج هو وأصحابه مهاجرين إلى الحبشة في العهد المكي، فقد ورد في آخر الكتاب ذكر هؤلاء المهاجرين بهذا اللفظ: وقد بعثت إليكم ابن عمي جعفر ومعه نفر من المسلمين، فإذا جاءك فأقرهم ودع التجبر. أقرهم في بلادك، هذا كلام صحيح. وروى البيهقي عن ابن إسحاق نص كتاب النبي، نص كتاب كتبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي، وهو هذا، هذا أظهر الله أعلم هذا النص الآتي، لأنه كما ذكرت كان مع عمرو بن أمية الدواري، وأن جعفر كان قد خرج بالفعل من الحبشة في نفس التوقيت تقريبا، لأنه أتى المدينة وقد فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، فيظهر أنه طول يعني الشهرين كان في الطريق. فكذلك أن هذا الكتاب الذي يظهر أنه وافق نفس الصيغة التي أرسل بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل وإلى كسرى، فكتاب هرقل محفوظ الرواية به في الصحيحين بنص نص قريب من كتاب النجاشي، وهذا الكتاب ما زال موجودا إلى يومنا هذا، أعني كتاب هرقل. يقول في رواية البيهقي، وهو أيضا نواب الحاكم في مستدركه، قال صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي الأصحم عظيم الحبشة، سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأدعوك برعاية الإسلام، فإني أنا رسوله صلى الله عليه وسلم، فأسلم تسلم. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، فإن أبيت فعليك إثم النصارى من قومك. ويقول: وقد أورد المحقق الكبير الدكتور حميد الله أو حميد الله باديس نص كتاب قد عثر عليه في الماضي القريب بمثل ما أورده ابن القيم مع الاختلاف في كلمة فقط، وبدأ الدكتور في تحقيق ذلك النص جهدا بليغا، واستعان في ذلك كثيرا باكتشافات عصر الحديث، وأورد صورته في الكتاب وهو هكذا: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي عظيم الحبشة، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإني أحمد الله، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، وأشهد أن عيسى ابن مريم روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم البتول الطيبة الحصينة، فحملت بعيسى من روحه ونفخه كما خلق آدم بيده، وإني أدعو إلى الله وحده لا شريك له والموالاة على طاعته، وأن تتبعني وتؤمن بالذي جاءني، فإني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني أدعوك وجنودك إلى الله عز وجل، وقد بلغت ونصحت، فاقبل نصيحتي، والسلام على من اتبع الهدى. أكد الدكتور المحترم أن هذا هو نص الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم للنجاشي بعد الحديبية. وأما صحة هذا النص فلا شك فيها بعد النظر في الدلائل، وأما أن هذا الكتاب هو الذي كتب بعد الحديبية فلا دليل عليه، والذي أورد البيهقي عن ابن إسحاق أشبه بالكتب التي كتبها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملوك وأمراء النصارى بعد الحديبية، فإن فيه الآية الكريمة: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء الآية، كما كان دأبه في تلك الكتب، وقد ورد فيه اسم الأصحمة صريحا. وأما النص الذي أورده الدكتور حميد الله فالأغلب عندي أنه نص الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت الصنة إلى خليفته، ولعل هذا هو السبب في ترك الإسم. هذا الترتيب ليس عندي عليه دليل قطعي سوى الشهادات الداخلية التي تؤديها نصوص هذه الكتب. والعجب من الدكتور حميد الله أنه جزم بأن النص الذي أورده البيهقي على ابن عباس هو نص الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت أصحنة إلى خليفته، مع أن اسم أصحنة وارد في هذا النص صريحا والعلم عند الله. ليس هناك يعني كبير فائدة من التأكد من تاريخ هذا الكتاب أو حدود ألفاظه، لكن الفكرة التي تضمنها هذا الكتاب على الروايات المختلفة تكاد تكون واحدة. فنلحظ أولا البداء بسم الله الرحمن الرحيم، وهو نفس ما بدأ به كتاب هرقل، وذلك منذ نزل على النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، جعل ذلك مقدمة لكتبه عليه الصلاة والسلام. وفي هذا استحباب البدء بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم في الكتب، وذلك من أعظم ما يأخذ قلوب القارئين والسامعين إلى الله عز وجل، فهو يتكلم بسم الله، يبدأ بسم الله ذاكرا اسمه عز وجل الله الإله المعبود. قضية العبودية وقضية الإلهية هي أعظم ما يدور عليه خلاف البشر، والله عز وجل وحده هو المستحق أن يعبد. واسم الرحمن تذكير للعباد برحمة الله سبحانه وتعالى التي نالتهم جميعا ولا تزال تنالهم في كل شؤونهم، لا غنى لهم عن رحمته. ولا شك أن هذا مما يأخذ بقلب العبد شوقا إلى الله عز وجل وحبا له وتعظيما له وشهودا لنعمته سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذا من أعظم أسباب الإيمان. ثم اسم الرحيم الدال على الرحمة الخاصة بإرسال الرسل وإنزال الكتب، الرحيم بهذا الدين، رحم عباده بأن علمهم الإسلام وبينه لهم وشرعه لهم فأخرج به قلوبهم من الظلمات إلى النور. فهو عز وجل لم يرحمهم فقط الرحمة العامة بحياتهم وطعامهم وشرابهم وشفائهم من أمراضهم ونحو ذلك، بل رحمهم كذلك الرحمة الخاصة لإحياء قلوبهم بهذا الدين وبتوفيقهم للعمل به أو دعوتهم إلى أن يعملوا به. فهذه رحمة خاصة، والله سبحانه وتعالى هو الرحمن الرحيم. من يسمع مثل هذا يجده أعظم استفتاح يمكن أن يستفتح به كتاب يوجه إلى القلوب. ولا شك أن ذكر الرحمة في مقدمة كتب هذه الشريعة المطهرة دليل على أنها رحمة للعالمين، فرسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل رحمة للعالم. وإن كان كثير من الناس يظن أن الجهاد الإسلامي هو سفك دماء أو قتل نفوس أو تدمير دول وبلاد، والحقيقة أنه رحمة للعالم كله، إذ بظهور الإسلام يرحم الناس في دنياهم وفي دينهم وفي آخرتهم، ويرحم المؤمن ويرحم الكافر، ويرشد الناس إلى أفضل الطرق. إذا سمعت هذه الكلمات في أول الكتاب وقارنت بينها وبين غيرها بين هذه الكتب الأخرى، حتى ما هو مقدس عند أصحابه كالكتب التي يسميها أصحابها الكتب المقدسة، لوجدت فرقا هائلا في هذا الاستفتاح، ووجدت بالفعل أن هذا إحياء وإيقاظ للقلب الإنساني من غفلته عن صفات الله عز وجل، وأن المقصود الأعظم أن ينتبه الإنسان إلى صفات الله التي عرفنا الله عز وجل وعلمناها في كتابه وفي وحيه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فالبدء بهذا من أعظم ما ينتفع به لمن تدبره. ثم نلحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل وسائل التأليف، حيث قال إلى النجاشي الأصم عظيم الحبشة كما قال إلى هرقل عظيم النور عظيم الروم، فذكره بلقبه. وذكر الألقاب التي تعرف عليها كهرقل وكسرى والنجاشي وهو اسم للملك عندهم، لقب مشهور به، هذا نوع من التأليف، وليس في هذا التأليف موالاة على باطل أو مجاملة أو ما يسمونه في زمننا دبلوماسية تؤدي إلى إقرار بشيء من الباطل والمنكر أو مدح بما لا يجوز، بل وصفه بأوصاف هي صحيحة في نفسها ليس فيها تجاوز وليس فيها إثبات ما ليس له من الحق أو مجاملة له على حساب الحق. وكذلك قوله عظيم الحبشة، فهو ليس عظيما مطلقا ولا هو ملك مطلقا، لم يكلمهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكلم أحدا منهم بلفظ الملك، لأنهم ليس لهم ملك شرعي ولا يجوز في دين الله عز وجل أن يملك من لا يقيم شرع الله سبحانه وتعالى ودينه، ولا ينال عهد الله عز وجل الظالمين، وإنما هو عظيم عندهم. فلم يخاطبه بأنه ملكهم بأنه ملكهم، وإنما قال عظيم الحبشة وقال عظيم الروم وقال عظيم الفرس، وذلك لكي يصفه بما هو متصف به حقيقة هم يعظمونه، وليس بعظيم عند الله ولا عظيم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عند المسلمين. هو عظيم الحبشة، ذاك عظيم الروم، ذاك عظيم الفرس. وكما ذكرنا هناك فرق بين الملك الواقعي وبين الملك الشرعي، بين أن يكون هذا قد أخذ الولاية بحكم الواقع فهذا يقر أنه واقع، لكن أن يصبغ بصبغة شرعية وأن يقال هو كذلك في لسان الشرع أو في لسان صاحب الشرع فلا. فإن الولايات على البشر الذين خلقهم الله في الأصل متساويين، وإنما رفع بعضهم فوق بعض الدرجات ابتلاء وامتحانا في قدره، وشرعا جعل بعضهم فوق بعض الدرجات لإقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين، لا لمجرد أن يستمتع بعضهم ببعض وأن يتملك بعضهم شؤون بعض لإذكاء أمراض الكبر والجبروت والطغيان الموجودة عند الكثيرين، والتي ينال كل واحد منهم بحسبه منها، كل واحد يعطي من تحته شيئا منها ويأخذ منه شيئا، وكل واحد يمارس هذا الجبروت على من تحته ويمارس هذا الكبر على من تحته. نعوذ بالله. الإسلام لم يأذن في هذا النوع من الملك والرئاسة، بل هو مرض من الأمراض لابد أن يعالج بناء على شرع الله سبحانه وتعالى. ولذلك لم يكن في واحدة من هذه الرسائل إلى الملك فلان، وإنما قال إلى عظيم الحبشة، فاستعمل التأليف والكلمات المناسبة التي لا تستفزه مثلا في المعارضة، لم يكن يسب أحدا كما قد وقع مثلا من بعض ملوك المسلمين، وإن كان مناسبا في وقته وقد يستهوي الكثيرين، لكن ليس مناسبا مطلقا حين مثلا راسل إلى نقفور كلب الروم مثلا، فمثل هذا ليس هو الأسلوب الذي يجذب يعني القلب، إنما يستفزه مباشرة وكان يستحق أن يعامل بمثل ذلك في وقته، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الداعي إلى الله عز وجل السراج المنير، فكلمهم بألفاظ فيها ما قد نسميه أن أعطاهم وضعهم في قومهم، ولم يمنع عنهم ما هم موصوفون به في واقع الأمر من كونهم عظماء قومهم، دون أن يكون في ذلك مجاملة على حساب الدين ولا إقرار بلسان الشرع وبلسان صاحب الشرع لما هم عليه من التملك الباطل الذي ما أذن الله فيه شرعا وإن أذن فيه كونا. وكثير من الناس يخلط بين الأمرين ويجعل كل مالك قدرا وكونا هو شرعا كذلك، وليس الأمر بهذه المثابة. فهناك فرق بين الواقع وبين أن يكون ذلك الواقع موافقا لشرع الله. كما ذكرنا إنما جعلت الإمامات والولايات والملك والسلطان والرئاسة لإقامة الدين، لإقامة الإسلام والإيمان والإحسان، لكي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا لكي يعني يفتن مثلا الناس عن هذه الكلمة، ولا لكي يبعدوا عنها، إنما أقيمت هذه الأمور لكي يصلي الناس، ليقيموا الصلاة ولكي يؤتوا الزكاة، لا لكي يصدوا عن بيوت الله عز وجل أو ليبعدوا عنها أو ليمنعوا من إقامة الصلاة، وكذا ليصوموا وليحجوا وليؤمنوا بالله وأسمائه وصفاته وألوهيته وربوبيته وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر، ويتعلموا تفاصيل ذلك ويحققوا الإيمان به، وليحسنوا في عبادتهم لله عز وجل، وليحسنوا في أخلاقهم. من أجل هذا أقيمت الولايات ونصبت الملوك والرؤساء في الشرع. أما ما يقع في الواقع فنحن نعلم أن أكثر العالم عبر العصور من يتولى فيه الملك والرئاسة يقوم بعكس ذلك، لكن ليس هذا يكون أمرا شرعيا، إنما الشرع أن يقام الدين، إنما شرعت الولايات لإقامة الدين ولسياسة الدنيا بالدين. حاجات الناس في يعني سياستهم وحربهم وسلمهم واقتصادهم أموالهم وأمور اجتماعهم وأمور تعلمهم وتعليمهم وسائر وجوه الحياة لابد أن تنظم من خلال الدين. من أجل ذلك أقيمت الولايات. فلما لم توجد من أمثال هؤلاء الملوك، أولا لكفرهم، وثانيا لعدم يعني عملهم بهذا الدين، لأن الكافر لا يتصور منه أن يسعى إلى إقامة الدين، ولذا لا تنعقد له ولاية بحال بأي درجة من درجات الولاية، وليجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ولما كان هؤلاء لا يقيمون هذه الأغراض لم يكن ملكهم شرعا وإنما كان واقعا، فلم يخاطبهم النبي عليه الصلاة والسلام بملك الحبشة ولا بملك الروم ولا بملك الفرس، وإنما قال عظيم الحبشة الذي يعظمه الحبشة، وهذا واقع حقيقي وليس فيه إقرار على ملكه شرعا. سلام على من اتبع الهدى. أن يبدأه النبي صلى الله عليه وسلم بالكلام امتثالا لما أخبر به عليه الصلاة والسلام من قوله، لما أمر به عليه الصلاة والسلام ولما نهى عنه من بدء اليهود والنصارى والسلام، فقال لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروه إلى ضيقه، واقتداء بموسى صلى الله عليه وسلم الذي أمره الله عز وجل أن يقول ذلك لفرعون. والسلام على من اتبع الهدى. فهذا السلام والتكريم والتعظيم والاحترام والتبجيل هو لمن اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فمن لم يؤمن مآله إلى أن يحاربه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا الأمر ليس يعني على سبيل التحية، كما ذكرنا هذا اجتناب لتحية بدء الكفر بالتحية. سلام على من اتبع الهدى اجتناب لبدئه بالتحية، مع ذكر الكلام في أحسن العبارات التي لا تجرح ولا تستفز كما ذكرنا. وإنما السلام يستحقه من آمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. من حظ هذا أنه لا مجاملة نهائيا في قضايا الاعتقاد، ولا يمكن أن يوصف أهل الباطل وأهل الاعتقاد الباطل بأنهم على حق أو أنهم متساوون أو أنهم متساوون مع أهل الإسلام، نعوذ بالله من ذلك. كما قد يهنئ مثلا أو ترسل الكتب والبرقيات من الكثيرين إلى الكفار في مناسباتهم تفيد بتلك المناسبات التي تدل على العقائد الفاسدة. النبي صلى الله عليه وسلم كان واضح البيان تمام الوضوح، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وهذا فيه تنبيه لهم على بطلان اعتقاد أن المسيح ابن الله وما يلزمه من أن مريم صاحبة لله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فالله لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، لا حقيقة ولا مجازا على إطلاقها. لم يتخذ ولدا، ما معنى لا حقيقة ولا مجازا؟ حقيقة هي الصاحبة التي تكون من الجنس، كما قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. فلما كانت الصاحبة من نفس الجنس من نفس النوع كانت صاحبة حقيقة، الزوجة صاحبة من نفس الجنس. ولكن وكذلك الولد إذا كان من جنس أبيه، كما يقول النصارى في المسيح يقولون من جوهر أبيه، في أقنوم الابن يقولون نؤمن بأقنوم الابن المولود من أبيه قبل كل الدهور، من جوهر أبيه مساو له في الجوهر، إله من شعلة نور من شعلة نور أو نور من نور، فهم يصرحون تماما بأنه من جنس أبيه من نفس الجوهر، من جوهر أبيه مساو له في الجوهر، الجوهر هو الذات. فهم لا يعتقدون ما في المسيح ما يعتقدونه في أنفسهم مثلا من أنهم أبناء الله، هم يزعمون أنهم أبناء الله، كما قال عز وجل وقال في اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. هذا الأمر متكرر عندهم في هذا التحريف في الترجمة أو في غيرها، حيث يزعمون يعني أن المسيح قال لهم مثلا إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم، أنها تقتضي المساواة تماما، إلا أنهم يجعلون الأمر مختلفا. فهم عندهم أنهم أبناء الله بمعنى الذين يرعاهم ويحوطهم ويحبهم أكثر من غيرهم. هذا ولد مجازي وهذا معنى باطل. كذلك الصاحبة مجازا وهي ليست من جنس، عند عامة النصارى عدا فرقة من القدامى لا يؤلهون مريم، عامة النصارى لا يؤلهون مريم على أنها من جنس أو من جوهر الإله، وإنما يؤلهونها بصرف العبادة لها في الحقيقة دون أن يسمونها إله، كما يفعل الغلاة مع قبور الصالحين ونحو ذلك، ويعتقدون لها تصرفا ونحو هذا وشفاعة. لكن عقيدتهم، لكن كانت هناك فرق قديمة تعتقد أن مريم مساوئة للأب في الجوهر، وأن الآلهة ثلاثة كعقائد الفراعنة والهنود ونحو ذلك واليونانيين في الآلهة التي تتزوج، فهم يعتقدون أنها صاحبة حقيقية. انقرض هؤلاء تقريبا ولم يعد هناك من يقول ذلك، لكنهم لما قالوا عن مريم أنها أم الإله فهي صاحبة مجازا، والعياذ بالله من ذلك. فالله لم يتخذ صاحبة لا حقيقة ولا مجازا، ولم يتخذ ولدا لا حقيقة ولا مجازا، ولا يسمي بعض خلقه ولدا. المجاز ده هو يكون مخلوق ولكن سمي ولدا للإكرام، هذا الذي تنزه الله عن فعله. أما أن يكون ولد من جوهره من جنسه كما يقول النصارى جوهره، فهذا مستحيل في يعني في لذات الله عز وجل، لأن الوحدانية صفة ذات، وأن الله عز وجل لم يلد ولم يولد صفة ذات. وأما تسمية بعض خلقه ولدا فلم يشأ الله أن يفعله، هذا ما في صفة فعل تنزه الله عنها، كما قال عز وجل: لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. يعني لو كان ولدا لكان ولدا إيه؟ مخلوقا، اصطفى مما يخلق ما يشاء. ونزه نفسه عن ذلك فقال سبحانه: والله الواحد القهار. فالله عز وجل نزه نفسه أن يسمي بعض خلقه ولدا، وبالأولى لا يكون هناك ولد إيه؟ منه، انبثق منه أو ولد منه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. والنصارى يحاولون تبرير عاقبتهم في المسيح لأن الولادة ليست ولادة حقيقية، مع أن نصوصهم تؤكد أنها ولادة حقيقية على معنى الولادة الواسع، لأنه متولد منه وهو مولود منه، كما يقول نص قانونهم قانونهم، يقولون المولود من أبيه قبل كل الدنيا. هذه عقيدة لازمة لهم، والولادة ليست باللازم أن تكون من رحم، بل نحن نعلم أن الخلية تنبثق عن خلية أصغر منها وتتولد منها، فهي هذه الخلية الأم، والخلية المنبثقة هي الخلية البنت أو الصغرى أو المولودة، وإن لم تكن بالولادة المعروفة من الرحم، لكن بانفطار وانشقاق وهو كما هو معلوم. فهم يقولون أن المسيح مولود من أبيه، فالله عز وجل ينزه عن ذلك. فهذا الوضوح في البيان في الرسالة أمر يعني ينبغي أن نقف عنده جيدا، لأنه كما ذكرنا لا مجاملة في العقيدة، لا مجاملة في التوحيد والإيمان، ولا يمكن أن يقرر أهل الباطل على باطلهم من باب المجاملات والتأليف مثلا، أو الاستعمال الدبلوماسية وتحسين الكلام، لا يمكن ذلك. الحق أحق أن يتبع، لا يجوز أن يبدل ولا يغير. وكذلك من شهد أن محمد رسول الله له السلام هو الذي اتبع الهدى، سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبدأ صلى الله عليه وسلم بوصف نفسه بالعبودية تواضعا لله عز وجل وإقرارا بالحق، وذلك أن الخلق كلهم عباد الله، وهو أفضلهم صلى الله عليه وسلم وهو عبد الله، وذلك حتى لا يغال فيه، وتحذير من الغلو، وحتى لا يتوهم أحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا أو يدعو إلى عبادة نفسه، هو عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما تجد الكثيرين من المغرضين ينفرون الناس عن الإسلام لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رجل يدعو إلى عبادة نفسه، والله عز وجل ينزه أن يكون رسوله كذلك. بل بدأ صلى الله عليه وسلم بوصف نفسه بالعبودية ثم بالرسالة، حتى لا يظن أن وصفه بالعبودية يقتضي معاملته كسائر الناس، أو أنه يسع الناس أن يخرجوا عن أمره وقوله، بل لابد أن يتبعوه، لأنه رسول يبلغ رسالة الله صلى الله عليه وسلم، يبلغ شرع الله ودينه للناس، فلا بد أن يتبع. فهذا فيه نفي للإفراط والتفريط، نفي للإفراط لوصف الرسول صلى الله عليه وسلم بالعبودية، فلا يجوز أن يفرط فيه ويغال فيه ويجعل بمنزلة الإله، ولا يفرط في حقه لأنه رسول، بل يجب أن يتبع ويجب أن يتابع ويطاع صلى الله عليه وسلم، ويقبل ما جاء به، صدق ما جاء به من أخبار، ويلتزم ما جاء به من أوامر. قال: وأدعوك بدعاية الإسلام فإني أنا رسوله فأسلم تسلم. هذا من المجانسة الحسنة الجميلة الرائعة في الأسلوب وفي المعنى أيضا، فهو يسلم في الدنيا ويسلم في الآخرة. ثم استعمال الآيات في دعوة الناس إلى الله عز وجل: يا أهل الكتاب، هذا امتثل فيه النبي عليه الصلاة والسلام أمر الله بأن يقول ذلك لأهل الكتاب. أصل الآية: قل يا أهل الكتاب تعالوا، إلى كلمة سواء، إلى كلمة نصف، إلى كلمة عدل، إلى كلمة هي الحق لا شك فيها، سواء بيننا وبينكم، الكلمة بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله. وهكذا جاءت كل الرسل لهذه الدعوة، وكتبهم تشهد بذلك، أعظم شهادة وأوضح شهادة، أول مقصود وأول الوصايا أن يعبد الله وحده لا شريك له، وهم لا يجعلون ذلك أول الوصايا، ولا يجعلون ذلك أول ما يدعون الناس إليه، بل يدعونهم إلى الاعتقاد في الصليب، وإلى اعتقاد في المشروع وإلى قضية الفداء ووراثة الخطية والأقاليم الثلاثة، وأهملوا أن لا يعبد إلا الله، مع أنها وصية المسيح أولا ووصية موسى صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، حين سئل أي الوصايا هي أول الكل فقال كما هو مكتوب الرب إلهنا رب واحد رب إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وهذا أمر، قال أن تحب الرب إلهك من كل عقلك وقلبك وفكرك، وقال اخشأ يا شيطان إنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. وقال المسيح أيضا عليه السلام إن الحياة الأبدية أن يعبدوك، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. النصوص في ذلك كثيرة جدا أهملوها، فهذا تذكير لهم بأنهم عليهم أن يقيموا ما أنزل إليهم من عبادة الله. ومن يتأمل آيات القرآن يستطيع الجزم بأنهم لا، أن السبب في شركهم وكفرهم أنهم ما أقاموا التوراة ولا الإنجيل، حتى رغم ما فيها من تحريف، لو أقاموهما لتغيرت أحوالهم. إنهم لا يقي كما قال الله عز وجل قل هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. هم لا يلتزمون، ولذلك طبعا لا يلتزمون بدين فاسقون خارجون عن حكم التوراة والإنجيل. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. هذه قوة تدل على يعني مطالبتهم بإقامة التوراة والإنجيل، لأنه يقينا وقطعا لو أقاموا التوراة والإنجيل لأسلموا. ما لا يمكن أن يقيموا التوراة والإنجيل ويظلوا على ذلك، لأن التوراة والإنجيل فيها من هداية الله عز وجل ما يأخذ بقلوب العباد إلى الطهارة والنقاء، فتبصر النور. ما يمنعها من إبصار النور إلا ظلمات الفسق والفساد وتقديم آراء الأحبار والرهبان على ما في كتاب الله. والله لو أنصف أي واحد منهم لجزم أن ما تأمر به التوراة والإنجيل هي دعوة الإسلام لا شك في ذلك، وتصديق النبي صلى الله عليه وسلم أمر لازم، لا يمكن أن يصدق المسيح ويكذب محمد صلى الله عليه وسلم، أو يصدق موسى ويكذب محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الذي صدق عيسى على ما صدقه لأجل المعجزات قد أعطي النبي صلى الله عليه وسلم أضعافها، لأجل ما دعا إليه، وهذا هو الحق أولا أن ما دعت إليه الرسل هو أول ما يدعو إلى الإيمان بهم، فإن دعوة التوحيد أوضح ما تكون، وأركان الإيمان أوضح ما تكون في كتاب الله عز وجل وفي دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، بيان صفات الكمال لله عز وجل المقصود الأعظم للإنسان أن يعرف ربه عز وجل ويعبده. لا يوجد نظير لكتاب الله عز وجل في بيان أسماء الله وصفاته، ولا يوجد نظير لبيان حسن صفات الرسل وبيان الكتب على أحسن ما يكون، وبيان تفاصيل اليوم الآخر وجزاء الأعمال والحساب والصراط والجنة والنار. لا يوجد نظير لهذه الدعوة، فكيف يقبل ما لا يجاوز عشر معشارها من الكتب السابقة والدعوات السابقة ويكذب محمد صلى الله عليه وسلم؟ تكذب هذه الدعوة، فلماذا يلزمهم إذا كذبوا محمدا أن يكذبوا كل رسل؟ ولذلك نقول أن هذه الدعوة أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا تذكرهم بالقضية الأولى التي أهملوها في كتبهم في العهد القديم والعهد الجديد كما يسمونه، أهملوها إهمالا بالغا، وأنها الدعوة الأولى للمسيح صلى الله عليه وسلم ولموسى صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن تحيا من جديد. وكما ذكرنا لو أقاموا التوراة والإنجيل، لو التزموا فعلا، لما لو ما أكلوا أموال الناس بالباطل، لو ما فعلوا الفواحش، لو ما تغلبوا من أجل الرياسة والملك والرياء والسمعة، لو تخلصوا من هذه الأمراض لانشرحت الصدور وانفتحت القلوب ورأت الحق والنور الذي هو أوضح من نور الشمس. لكن ما الذي دفعهم إلى التكذيب؟ الفسق. أكثرهم فاسقون. ما الذي جعلهم التكذيب؟ أنهم لا يقيمون التوراة والإنجيل، ولذلك فضحهم الله عز وجل دائما. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. وهكذا سيرتهم معلومة، ليس فقط في يعني الأزمنة الغابرة بل في كل الأزمنة. لو أقاموا التوراة والإنجيل نحن نجزم بذلك، لتطهرت القلوب ولرأت الحق ولعلمت أن دعوة التوحيد هي صلب دعوة الأنبياء وأصل ومحور دعوة كل الأنبياء، وأن كل ما سوى ذلك من العقائد ليس واردا على ألسنة الأنبياء، يعني العقائد الفاسدة. فبذلك كان هذا التذكير، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، أي شيء، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا ولي صالح ولا إنس ولا جن ولا شمس ولا قمر، ولا نشرك به شيئا على إطلاقها، لا شرك أكبر ولا شرك أصغر، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فلا النبي صلى الله عليه وسلم يطلب أن يتخذ ربا، ولا يجوز لكم أن تتخذوا بعضكم بعضا أربابا، إما بالتصريح كما يفعلون بالمسيح ويقولون الرب يسوع المسيح، أو باللوازم كما اتخذوا الأحبار والرهبان أربابا من دون الله، إذ بدلوا الشريعة، إذ أحلوا الحرام وحرموا الحلال فاتبعوهم فتلك عبادتهم، كما قال الله سبحانه وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، أي اتخذوا المسيح ابن مريم ربا، وفصل بينهما لأن اتخاذهم الأحبار والرهبان أربابا، الله أعلم، اتخاذهم الأحبار والرهبان هو عن طريق اللوازم، يلزم وإن لم يسمونهم أربابا، وإن لم يسموهم أربابا وآلهة. وذكر المسيح ابن مريم مستقلا لأنهم سموه ربا وإلها، والعياذ بالله من ذلك. فلا يتخذ الأحبار والرهبان ولا الرسل ولا أحد، لا مجازا ولا حقيقة، لا باللوازم ولا بالتصريف، لا يتخذ ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذه الأمة التي شرفها الله بهذا الاسم وكرمها بحقيقة الاستسلام لله رب العالمين، قال فإن أبيت فعليك إثم النصارى من قومك، وذلك لأن من صد عن سبيل الله فجزاؤه بالإثم هو أن يحمل أيضا أوزار الذين أضلهم، وذلك أنه منع عنهم الوصول إلى الحق، منع وصول الحق إليهم ومنعهم من الوصول إلى الحق. وهذا يدل على أن التقليد في الباطل لا يعفي صاحبه، وأن العذر لا يقبل ممن جاهل الحق بعد أن وصل إليه أو تمكن من الوصول إليه ولكنه أعرض. فالإعراض والجهل الناشئ عن الإعراض ليس عذرا مقبولا عند الله عز وجل، وإنما نحن نقول بعذر من لم يبلغه الحق ومن لم يصل إليه الحق ولم يتمكن من الوصول إليه. أما من وصله فأعرض عنه كسائر مقلدي اليهود والنصارى والمشركين الذين تابعوا عظماءهم وكبراءهم ورؤساءهم على الباطل وظنوا أنفسهم على الحق فليسوا معذورين. وما كان يظن أن رؤوس الكفر يوضحون الحق للناس حتى لا يبقى إلا معاند، بل لا شك أنهم يلبسون الحق عليهم بالباطل، يلبسون الحق بالباطل وهم يعلمون، فيختار الناس الباطل ويظنونه حقا اتباعا للملوك والكبراء والرؤساء والعظماء، وذلك لا يغني عن الأتباع شيئا، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. فمن يطلب قضية العذر بالجهل في الكفار المقلدين بزعم أن الإسلام وصلهم مشوهة، وإن كانت كلمة التوحيد لا إله إلا الله وكلمة الرسالة محمد رسول الله قد بلغتهم، فقد أبعد النجعة وأتى بالباطل الذي لا شك في مطلعه، حيث يشترط أن يكون الإنسان معاندا حتى يكفر. كلام باطل لا يقوله أحد من أهل العلم، وإنما يجب القصر العذر على من لم يبلغه الحق، على من لم يبلغه القرآن، على من لم تبلغه أصل دعوة الإسلام لا إله إلا الله محمد رسول الله. من بلغته لا إله إلا الله محمد رسول الله فقد بلغه أصل هذا الدين، فإن أعرض عن البحث عن الحق وعن أدلته التي كما ذكرنا هي أوضح من الشمس ومتوفرة كالماء والهواء لمن أراد أن يطلبها أو ينالها، فإن لم يفعل ولم يطلب ولم يبحث وظل على ما هو عليه من الكفر فهو معذب وكافر في الدنيا والآخرة وعبد في الدنيا والآخرة مستحق العذاب عند الله عز وجل. فهذا الحديث يدل على ذلك دلالة واحدة واضحة. فإن اسم النصارى من أين أتى؟ هم عليهم اسم، عليك اسم النصارى، إذن عليهم اسم. من أين أتى هذا الاسم؟ من كونهم أعرضوا عن الحق، وإن كان تقليدا. ولا نشك أن ملوك الكفار ليسوا منصفين إلى درجة أنهم يقولون الإسلام هو الحق وأنتم بعد ذلك أحرار. لو فعلوا ذلك لما كان عليهم اسم أتباعهم، إنما عليهم اسم أتباعهم لأنهم تبعوهم على الباطل وشوهوا صورة الحق عندهم. ولا يوجد من يقول ذلك، من يقول الناس أنا أهديكم سبيل الضلال، كلهم يقولون قول فرعون وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، ما أريكم إلا ما أرى، مع أنه كان يرى غير ذلك، كان يرى خلاف ذلك، كان يرى أن الإسلام هو الحق، كان يرى أن موسى هو رسول الله. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، ومع ذلك قال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. أتظنون ملكا يغل في ملكه ويقول للناس أنا أمركم بالضلالة وأنا أقول لكم الإسلام هذا واضح تمام الوضوح وأنا أمركم بخلافه، أم أنه لابد أن يقول لهم هذا دين باطل؟ هذا لا يقبل أبدا أن يقال أن الأتباع معذورين لأن الإسلام وصل إليهم مشوها. فهل كان النصارى في الروم وفي والفرس في يعني أتباع كسرى يصلهم الإسلام يعني على المحدة الواضحة البيضاء؟ هم يستطيعون الوصول إليه واضحا، ولكن لما قابلوا تلبيس ملوكهم وكبرائهم وعظمائهم ما أغنى ذلك عنهم شيئا. لما أعرضوا عن البحث، لما أعرضوا عن الحق إذ جاءهم، مع أن الفطرة تناديهم من داخلهم بأن هذا هو صورة طبق الأصل من فطرة الإنسان، هناك في داخل قلب الإنسان يعني شيء موافق للإسلام لا يشك في ذلك، إذا أتى إليه علم أن هذا هو الذي فطر عليه، فلا يمكن أن يستوي الحق والباطل. كل دعوة باطلة تيجي على القلب يلاقيها مش راكبة، يلاقيها مش مقبولة، يلاقيها بتقول له نفسه أنها باطلة، يقول لا لا اسكتي بس اسكتي اسكتي، ما هي كده هنعمل ايه في الاباء والاحبار والاجداد، هنعمل ايه في المجتمع، يقول لا اسكتي لغايه ما تسكت تنام تموت الدعوه دي، تطمس الفطره. فازاي بقى نقول ان الحق استوى على الباطل؟ في حاجه بتقول له لغايه ما تجيب دعوه الحق يقول هي دي هو ده الحق، يقول لها لا لا لا مش هو ده، علشان هنعمل ايه نسمع كلام ولا يقول يوم يضيع دعوه الحق. فلاجل هذه اللحظه الحاسمه في حياه كل انسان عذب من عذب وهلك من هلك وكفر من كفر. لو اختار ساعة ما ظهر له الحق لأسلم واهتدى وفتح الله قلبه ويجي، وهو كما ذكرنا لا يقيم كتابا ولا يتبع رسولا. لو أقاموا التوراة والإنجيل لأكلوا من فوقهم، لو أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. يعني لماذا؟ لأنها فيها الخير، فيها التوحيد، فيها الإيمان، فيها الدعوة إلى تصديق الرسل، لأنه لم يذكر في التوراة ولا في الإنجيل قط ختم النبوة، ولا قال لا تصدقوا نبيا يأتي بعد ذلك. كيف وهو يذكرهم بأن الأنبياء دعوتهم واحدة وأن كلهم دعوتهم إلى توحيد الله، فكيف يأمرهم بأن يكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فضلا عن الآثار الدالة على نبوته تصريحا في كتبهم وأنه سيأتيهم نبي من بعده يدعوهم بدعوته؟ فإعراضهم عن كل هذا إعراض لا يستحقون معه أن يكون لهم عذر عند الله عز وجل. فهذا الحديث كما ذكرنا هو نفس الذي دل الذي فيه كتاب الرسول بن هرقل المتفق على صحته، قال فإن توليت فإن عليك إثم الأريشيين، يدل على أنه أضلهم ويدل على أن عليهم إثم، وليس أنهم معذورون كما يقول بعض المعاصرين المغالطين المخطئين خطأ بينا ممن يقول أن الناس وصلتهم الإسلام دعوة مشوهة. نعم نقول لو وصلت دعوة الإسلام بدون لا إله إلا الله محمد رسول الله لقلنا نعم هذا لم تصل دعوة الإسلام. لو قيل لهم هذا الرجل يدعو إلى عبادة نفسه، دين يدعو إلى سفك الدماء من غير ما تبلغهم إيه لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن متوقع أن هم يشوهوا سورة الإسلام بكل طريق ممكن؟ هذا اللي بيحصل طول عبر التاريخ. مين اللي يقول ان هم كانوا بيقولوا الناس الحق كما جاءهم؟ هؤلاء الكبراء ولا يلعب لو هم بينوا لهم الحق ما عرفوش اسم غيرهم. انما ليه عليك اسم النصارى؟ عليك اسم الاريسيين؟ ليه عليه اسم الفرس؟ ليه عليه اسم ابداع؟ عشان هو اللي اضلهم، عشان هو اللي دعاهم الى شوه لهم صوتهم حتى اعتقدوها على خلاف الحق. وهم عليهم اسم لانه ما كان يجوز لهم ان يقبلوا الباطل، وما جاز وما كان يجوز لهم ان يتبعوا على الباطل، بل لابد ان يبحثوا عن الحق. وكما ذكرنا هو مهيئ لكل احد، مش متصور ان واحد يبحث عن الحق ويريد وهو يريده صادقا ولا يصل اليه. زي بالظبط تقول لي يعني الناس مش هتلاقي دي احد من الناس اللي بتموت مخنوقه، مش لاقي هوا في الدنيا. الهوا ده موجود لكل البشر ولا مش موجود؟ كم واحد بيموت مخنوق؟ واحد من الملايين، مش كده؟ أهم دول واحد الملايين اللي هم الأصم والأحمق والذي رجل لم تبلغه ليه الدعوة، والهرم الذي بلغه الإسلام بعد أن لم يعقل، آحاد من البشر. لكن إن الإنسان يبحث عن حق ما يلاهوش، لا، لابد حيلاقيه. إلا النجل بيسيح يبقى معذور لو ما لاهوش. لكن إن هو تبلغه دعوة الحق ويبحث عنها فلا يصل، مستحيل. اللي وصلته لا إله إلا الله محمد رسول الله، وصلوا عماد الدين، وصلوا أصل الدين، محور الرسالة المحمدية ومحور كل دعوة الأنبياء لا إله إلا الله. فإن ظل على الشرك لم ينفعه شيء، ولا يكون معذورا، ولا يقبل دعوة أنه شوهت له صورة. نعم، شوهت له صورة الإسلام، فما كان، كان ماذا؟ كان آثما، وإثمه على من شوهها عليه كذلك، ولا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا، ونعوذ بالله من الضلال. وأما في النص الآخر فهو ذكر أن عيسى ابن مريم روح الله، أو بدأ فيها بإني أحمد الله إليك الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. ذكر أسماء الله وصفاته قضية لا بد أن تكون مدخلا في الدعوة. إذا دعوة الكفار إلى الله عز وجل مبدأها بتعريف الناس، بتعريفهم بأسماء الله وصفاته. هو عز وجل الملك الحق. شوف قارب بأنه قال النجفي عظيم الحبشة، وقال إيه؟ أحمد الله إليك الذي لا إله إلا هو الملك. إذا الملك الحق هو الله عز وجل. والرسول صلى الله عليه وسلم ما تسمى قط بالملك، ولا خلفاؤه الراشدون تسموا بالإيه؟ بالملك. بل الملك بالإسلام نقص، كما قال عليه الصلاة والسلام: تكون الخلافة فيكم 30 سنة ثم تكون ملكا. يبقى الملك أنقص من إيه؟ من الخلافة. ولذلك اسم الملك ده مش مستحب، بل الاسم المستحب الخليفة، وهذا هو حال الخلفاء الراشدون، لا يكون عندهم ملك في شرعنا هذا. أذن الله عز وجل لسليمان أن يكون ملكا، وهذا بإذن الله عز وجل، وأرفع منه قدرا النبي النبي الرسول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل خيرني بين أن أكون عبد الرسول وبين أن أكون نبيا ملكا، فاخترت أن أكون عبد الرسول. استشار جبريل فأشار إليه أن تواضع، فاختار أن يكون عبد الرسول. ولذلك يعيش كما يعيش العبد، يأكل كما يأكل العبد، ما يعيش كما يعيش الملوك. صار معاش في أوضة دي اللي يروح يشوفها يلاقيها أوضة قد كده، مش قصور مثلا، مش بجناين بقى. كان يعتقل الشاء ويخفف النعل ويرقع الثوب عليه الصلاة والسلام. شفتوا ملك بيرقع ثوبه بيخفف نعله بيديه لحد يخصفه؟ في ملك النعل بتاعه يتقطع يروح يصلحه عند واحد دجاجي مثلا؟ هو عليه الصلاة والسلام بيصلح النعل بإيده عليه الصلاة والسلام، لما يتقطع لأنه هو عبد رسول، عاش هكذا صلى الله عليه وسلم. فلذلك ارتفع إلى أقصى المراتب والمنازل عليه الصلاة والسلام. وهذا الذي يشرف به الإنسان أن يكون عبدا لله عز وجل، الملك القدوس منزه عن كل نقص، السلام سلم من كل عيب سبحانه وتعالى، ومن النقص والعيب الصاحبة والولد. لأن في الحقيقة دي أصلا هي قضية الولادة نابعة من إيه؟ نابعة من حفظ النوع، لأن هو الكبير لازم يموت ويهرم ويعجز فيجي له خليفة من إيه؟ من جنسه عشان يحل محله. وإلا فلو إن هو في صفة الكمال ما يحتاجش إلى من يخلفه من بعده. فالولادة أصلا وجود الولد بأن الأصل يهرم ويموت ويمرض مع مرور الوقت فيحتاج إلى من يخلفه. وقضية التكاثر بحفظ النوع، وهذا أمر بديهي معروف. الله عز وجل منزه أن يكون له صاحبة وولد. المؤمن الصادق سبحانه وتعالى والمؤمن الذي أمن أولياءه، والمهيمن الشهيد الرقيب على عباده. وأشهد أن عيسى بن مريم روح الله، أي روح خلقها الله نسبها إلى نفسه تشريفا، كبيت الله وناقة الله وعبد الله، فهي روح منسوبة إلى الله تشريفا، أضيفت إضافة التشريف إلى الله. وكلمته عيسى كلمة الله، أي كان بكلمة من الله، وهذه تبدو في الكتاب والسنة. يعني إحنا الخلاف إن المسلمين والنصارى بيقولوا عيسى روح الله وكلمته، خلاف بينهم في تفسيرها. يعني إيه هم يقولوا روح؟ التكلم يعتقد أن روح الله بمعنى حياته أو بمعنى كلمته، أنه هو ذات الكلمة. أهل الإسلام يعتقدون أن روح الله وإضافة إيه تشريف، وأن عيسى كلمة الله، أنه إيه كان لكلمة من الله، خلقه الله لكلمتكم، ألقاها إلى مريم البتول، أي المنقطعة إلى عبادة الله، تبتل إليه تبتيل عن انقطع إلى عبادته الطيبة، لأنها مطهرة عما رماها به اليهود. الله عز وجل غاضب على من اتهم مريم بالزنا، وقال عز وجل وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. ذلك أن اتهام أمهات الأنبياء أو زوجات الأنبياء بالفحشة من الكفر، ليس فقط من المعاصي، ولذلك اليهود كفروا حين اتهموا مريم بالفاحشة، مع ما أيدها الله به من المعجزات والكرامات التي أظهر الله بها طهارتها وطيبها الحصينة محصنة عفيفة طاهرة عليها السلام. فحملت بإيسى من روحه ونفخه، أي بسبب الروح التي خلقها الله عز وجل، أرسل بها ونفخ جبريل بأمر الله عز وجل في جيب رجلها، فحملت بإيسى صلى الله عليه وسلم. كما خلق آدم بيده، بدل النص الكلام الأول متشابه يأتي النص القاطع، وهو كما خلق آدم بيده. فعيسى مخلوق كما أن آدم مخلوق. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فلا يلوز أن يترك المتشابه، أن يتبع المتشابه ويترك المحكم، بل لابد أن يرد المتشابه إلى المحكم فيتسق الكتاب كله. زي ما قلنا كده، احنا ردينا ليه، خلينا قلنا دي إضافة التشريف مش إضافة صفة روح الله. ليه قلنا عيسى كلمة الله كان بكلمة كن؟ لأننا ردينا إلى المحكم أن عيسى إيه خلقه الله من تراب ثم قال له كن فيكون، أن الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هو سبحانه وتعالى أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وعيسى عبد الله ورسوله بنص قاطع. يبقى نرد المتشابه من أن عيسى روح الله إلى المحكم أن عيسى عبد الله، أنه نفهم يعني معنى المتشابه، ما يحتمل غير ذلك. وإني أدعو إلى الله وحده لا شريك له والموالاة على طاعته، قضية عظيمة أساس في الدين، الموالاة على طاعة الله، الحب على طاعة الله، الحب في الله والبغض في الله، النصر على طاعة الله، ليس على قومية ولا وطنية ولا جنس ولا لون ولا لسان ولا لغة ولا أرض ولا وطن، إنما على طاعة الله، الموالاة على طاعته. وأن تتبعني، لا بد من متابعة النبي عليه الصلاة والسلام، وتؤمن بالذي جاءني، فإني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني أدعوك وجنودك إلى الله عز وجل. طب ليه ما ختمش الجنود مباشرة؟ لأنه ما فيش وسيلة إلا من خلال الملك. وبعد ذلك إن أذى الملك وقوتيله، بعد ذلك وصلت الدعوة إلى الجنود، وكذلك تصل الدعوة إلى الجنود والأتباع من خلال يعني اختلاط المسلمين بهم في الأماكن المختلفة. وقد بلغت ورفعت خلق صلى الله عليه وسلم، فاقبل نصيحتي والسلام على من اتبع الهدى. قال لما بلغ عمرو بن أمية الضمري كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إن النجاشي، أخذه النجاشي ووضعه على عينه ونزل عن سريره على الأرض، نزل عن سرير الملك إلى الأرض تعظيما للنبي عليه الصلاة والسلام، لكتاب النبي عليه الصلاة والسلام، وأسلم على يد جعفر ابن أبي طالب وكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. طبعا الجزء ده هم أسلم على يد جعفر قبل ذلك، ولما جاء الكتاب أظهر إسلامه ثانيته، إلا فالظاهر أنه كان مسلما قبل ذلك والله أعلم، لأن هو أصل قلنا جعفر كان فين في الطريق والله أعلم. إلا أن لو قلنا أن الكتاب كان في آخر سنة 6 بعد يعني الحديبية مباشرة، فيمكن أن يكون جعفر لم يكن إيه لم يكن ترك هناك، لكن الظاهر أن المسافة أصلا كانت تأخذ قريبا من شهرين والله أعلم. يقول: وكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك هناك نفسه بسم الله الرحمن الرحيم إلى محمد رسول الله من النجاشي أصحابه. فبدأ بالرسول صلى الله عليه وسلم تأدبا: سلام عليك يا نبي الله من الله ورحمة الله وبركاته، الله الذي لا إله إلا هو، الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد فقد بلغني كتابك يا رسول الله. أنا عندي شغل يا رب. فقد بلغني كتابك يا رسول الله فيما ذكرت من أمر عيسى فورب السماء والأرض إن عيسى لا يزيد على ما ذكرت تفروقا. قمع التمرة، القمع بتاع التمرة، عيسى لا يزيد تفروقا على ما ذكرت، إنه كما قلت وقد عرفنا ما بعثت به إلينا وقد قربنا ابن عمك وأصحابك فأشهد أنك رسول الله صادق مصدقا وقد بايعتك وبايعت ابن عمك وأسلمت على يديه لله رب العالمين. الكلام ده الظاهر فيه أنه هو في الرسالة الأولى لما أرسل جعفر في العهد المكي، والله أعلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد طلب من النجاشي أن يرسل جعفرا ومن معه من مهاجري الحبشة فأرسلهم في سفينتين مع عمرو بن أمير الضمري فقدم بهم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بخير. هذا أحد الوجوه كما ذكرنا، وهو أيضا ذكره ابن هشام، يعني بناء على أن جعفر كان هناك وإنما أسلم على إليه تعظيما لقرابته للنبي عليه الصلاة والسلام. قال: وتوفي النجاشي هذا في رجب سنة 9 من الهجرة بعد تبوك، ونعاه النبي صلى الله عليه وسلم يوم وفاته وصلى عليه صلاة الغائب، ولما مات وتخلف على عرشه ملك آخر كتب إليه النبي صلى الله عليه وسلم كتابا آخر ولا يدرى هل أسلم أم لا، والله أعلم. قد يسأل سؤال هنا، وهو هذه المدة من سنة 6 أو أول سنة 7 إلى سنة 9 سنتان، ماذا صنع النجاشي فيها؟ هل بقي في ملكه؟ الظاهر أنه لا شك أنه بقي في ملكه، ولكن كيف كان يحكم؟ هذا مما لا نعرفه على وجه الجزم، وإن كان المعروف أن عامة قومه لم يسلموا، والله أعلى وأعلم، ولكن ليس هناك دليل على أن النجاشي قد بلغته تفاصيل الأحكام وأنه ظل يحكم بغيرها، أو أنه كان قادرا على الحكم بها فحكم بغيرها، فهذا مما لا سبيل لأحد أن ينقله عن النجاشي خلال هذه المدة، فلا حدة فيه أن يكون الإنسان متملكا على كفار يحكم فيهم بخلاف شرع الله وهو قادر على دعوتهم إلى الله عز وجل أو قادر على إقامة الحق فيهم، ولا يجوز بالتالي أن يتولى الإنسان ولاية للكفار يحكم فيها بغير شرع الله بزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر النجاشي على ذلك. أولا ليس هناك تفصيل في أن النجاشي كان إليه تفصيل القضاء بين النصارى، وإنما كان قضاتهم وأحبارهم ورهبانهم يفصلون بينهم، وليس فيها أبدا أن ليس في الرواية أبدا أن النجاشي كان في من أسلم من بطارقته يقيم فيهم خلاف شرع الله، ولا في أي رواية من الروايات أنه وصله تفاصيل الأحكام، بل كما نعلم أن جعفر لم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر بالمدينة وظهر وصالح المشركين إلا بعد هذه المدة، فلما يعني في سنة 7، فهذا على تأخر وصول الأحكام، فلم يكن قد بلغ النجاشي الأحكام حتى يقال ترك حكم الشريعة وحكم بغير ما أنزل الله مضطرا إلى ذلك. ليس هناك أي دليل على هذا. نقول أن النجاشي كان معذورا لأنه لم يبلغه حكم الشرع، وليس هناك نقل صحيح يدل أنه كان يحكم بخلافه، وإنما ترك النصارى على ما هم عليه وهو لا يستطيع أن يغير ذلك، والله أعلى وأعلم. ولو تنازل عن ملكه لكان مستضعفا فيهم، فلا يؤمر قوي أو غني أو كبير بأن يستضعف في قومه وأن يهين نفسه فيهم لأجل أنه لا يقدر على إخراجهم من الكفر إلى الإسلام، بل ينتفع بسلطانه فيهم في دعوتهم إلى الله قدر الإمكان ويفعل ما يقدر عليه، والله المستعان. فهذا لا يستدل به على جواز تولي الولايات للكفار ولا الحكم فيما بينهم بخلاف شرع الله سبحانه وتعالى. أقول قبل هذا وأستغفر الله. قلنا لو وجد مثل النجاشي لا استغل سلطانه فيهم وفعل في أهل الإسلام ما يقدر عليه من دين الله عز وجل وفعل في الكفار ما يقدر عليه كذلك. هل يوجد من أهل العلم من قال بأن هرقل آمن وأخفى إيمانه مثل ما فعل النجاشي؟ النجاشي لم يخفي إيمانه كما ذكرنا. النجاشي أعلن أن عيسى لا يزيد على ما ذكر محمد صلى الله عليه وسلم. هناك بعض الروايات في أن هرقل أسلم سرا ولا يصح ذلك ولا يثبت، بل الصحيح أنه ظن بملكه. وإن عظم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وظل الكتاب معظما إلى يومنا هذا بدليل أنه محفوظ وموجود، هذا الكتاب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل في بعض متحفهم، وأظن في القسطنطينية هي في إسطنبول لما فتحت أخذ هذا الكتاب وهو أظن موجود الآن، لكن لا يعني ذلك أنه أسلم. هل أسلم النجاشي عند هجرة الحبشة؟ عند الهجرة إلى الحبشة عندما سمع القرآن من بعض الصحابة وبكى وبين عقيدته في عيسى عليه السلام؟ نعم، هذا هو الصحيح، أن هذا كان إسلاما وإيمانا. وعندما نخرت البطارقة وفيه نزل قول الله تعالى ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. الظاهر أنه أسلم أولا وأعلن إسلامه كذلك عندما أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم كتابه. لماذا لم يهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع بقاء قومه على ما هم عليه من الكفر؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مشغولا بحرب الكفار، وكان وجود النجاشي يحوط المسلمين هناك أنفع للمسلمين وأنفع له من لو هاجر ليكون فردا لا يحتاج إليه في جيش المسلمين، خصوصا مع عدم إتقان الملوك للقتال بأنفسهم، فكان بقاؤه في هذا المكان أصلح للمسلمين وأنفع لهم، والله أعلم. الكثير من الرسائل بين الأشخاص وبعضهم تبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، كذلك بعض الأوراق الرسمية وأوراق الامتحانات وكتب الدراسة، فالحكم إذا كانت تلك الأوراق تهمل ويلقى بها لا يجوز إلقاؤها وفيها بسم الله الرحمن الرحيم، لا يجوز إهمالها، بل يجب أن تنزع منها بسم الله الرحمن الرحيم قبل إلقائها، فكل ما فيه اسم الله. هل يصح بدء الأشعار الإسلامية بالبسملة؟ إذا كان يرسل بها أو تكتب في كتاب جاز أن تبدأ بالبسملة، إذا كان يرسلها إلى أخيه مثلا فما حولك. ما حكم إعطاء قومية معينة أو طائفة معينة أو أصحاب ملة معينة حق الحكم الذاتي وإجراء استفتاء على ذلك الحق؟ أما أهل الإسلام إذا أمكنهم فليس هناك فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، فضلا أنه إذا كان لا يريد أن تميز طائفة على طائفة هي أصل قضية الحكم الذاتي دي نتيجة استعباد شعب معين يشعر بالإهانة ويشعر بالظلم وأنه طغي على حقه فيطلب الحكم الذاتي. لكن أهل الإسلام ليس عندهم ذلك، الأصل عندهم أن المسلمين سواء، وأما أهل ملة معينة في سلطان دولة الإسلام أن يعطوا حق الحكم الذاتي هذا لا يجوز، لأن أمرنا بأن يعلو حكم الله عز وجل الأرض كلها. إذا كنا نطلب الكفار في بلادهم فكيف في بلاد المسلمين؟ لا بد أن يعطوا الجزية، هذا إذا أمكن عند العجز الضرورة لها أحكامها، لكن الأصل أن ذلك لا يجوز بلا شك للكفار في بلاد المسلمين. وكما يحق لطائفة المسلمين في بلد ما غير إسلامية أن تطالب بهذا الحق عندهم، لا تسوي بين هذا وذاك. المسلمون لهم حق في كل خير، وهم أصلا المؤهلون من عند الله عز وجل لوراثة الأرض. ولقد كتبنا في الزبور من بعد ذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، فهم لهم حق ليس لغيرهم لأنهم يقيمون دين الله عز وجل. المسلمون إذا طالبوا بذلك لم يكن لغيرهم أن يطالبوا بذلك، ولا يسوى بين الحق والباطل كما ذكرنا. والعجز عن الإدراك إدراك، هذه الجملة منسوبة لأبي بكر رضي الله عنه، طبعا ليس تثبت عن أبي بكر قطعا. والاحتج بها النصارى في إثبات أن الله ثالث ثلاثة، وبأنه بها أنه لا يعلم كيف هو الله إلا هو، فنحن سلم أننا عارضون عن إدراك كيفية التخليص. لا، ده في فرق بين المجهول وبين المستحيل، في هناك فرق بين محالات العقول ومحارات العقول. نحن ندرك أسماء المعاني أسماء الله عز وجل ونعجز عن إدراك كيفيتها. الاستواء معلوم والكيف مجهول، لكن التناقض ممنوع، التناقض باطل. فأن تقول أن الواحد ثلاثة والثلاثة واحد هذا كلام باطل، أن تقول أنه مولود من أبيه قبل كل الدهور هذا كلام باطل، لأنك تتناقض في نفس اللحظة. تقول مولود يبقى في واحد أصل واحد إيه؟ فرع تولد منه، وبعدين تقول قبل كل الدهور يعني بلا زمن أصلي، بلا زمن في البداية، قبل كل الدهور إلى ما لا يمكن، ثم تصف هذا بأوصاف وهذا بأوصاف وذاك الثالث بأوصاف، ثم ترجع فتقولهم ثلاثة. لماذا تنص على أن أقنوم الابن مولود من أبيه وأن أقنوم الروح القدس منبثق من الآب؟ محدد أنت أنه منبثق من الآب مش من الابن، ولا أن الأب منبثق من الابن، ليه ما ينفعش؟ تقول إله من إله، صريحة في الطبعين، صريحة في الطبعين، إله من إله، أو مساواة في الجنس، مساو له في الجوهر. إذن هم جوهرين ولا جوهر واحد؟ نزوم مساوي له في كلام واضح في منتهى الوضوح. ترجع تقول بعد كده ان هم اله واحد علشان نصوص الكتاب المقدس تنص، مقدس عندهم، تنص على انه واحد. يبقى هو ده اللي انت عملته، نتيجة المتناقضات وتجمعها. هناك فرق بين المستحيل وبين الايه، وبين الذي تجهله العقول. المجهول شيء والمستحيل شيء. الذي عند اهل الاسلام الجهل بكيفية صفات الله، وأنهم لا يدركون حقيقة ذات الله، هم يتبعون المتشابه وسكر المحكم ويقولون بالجمع بين المتناقضات، ونعوذ بالله من ذلك. النصيحة، لأنه لابد من يدخل في الحوارات لابد أن يكون على علم. الحوارات كثرت جدا في وقتنا وخصوصا على النت، لابد أن يكون على علم، خصوصا أن عقيدة النصارى لا يوجد أسهل من الرد عليها، لأنها أكثر عقيدة متناقضة. هم يقرون ذلك ويقرون من هذا التناقض إلى القول بأنهم إيه؟ إنها مجهولة. لا مش مجهولة، دي معروفة التناقض، معلومة أنها تخالف الكتاب المقدس عندهم، معلومة أنها تخالف نصوص الأنبياء. العقيدة التثليث هذه يعتقد أنهم ثلاثة وواحد، لو هو هيقول تثليث صفات ده هو يعتقد أن الصفات أكثر من ثلاثة. ألا يصف الله بالرحمة؟ ألا يصف الله بالعلم؟ ألا يصف الله بالقدرة؟ ألا يصف الله بالإرادة؟ طب ليه خليتهم ثلاثة بس؟ لأن هو ما بيقولش تفسير صفات وتفسير أقانيم شخصيات، لكن بيحاول يقربها إلى المقبول عقلا، وهو تعدد الصفات لذات واحدة. لكن هو بيقولش ذات واحدة، ده بيقول أقانيم ثلاثة، ثلاث شخصيات للإله، وكل شخصية لها صفات مختلفة ومحددة لها أشياء معينة. وبعدين هو بيضطر يقول إله واحد عشان النصوص، مش عشان هو ده اعتقاده. يعني أقصد أن مش ده نص المقرر في القانون. نص القانون الذي وضع في مجمع نيسيا الأول ليس مأخوذا من الكتاب المقدس عندهم، ليس مأخوذا من العهد القديم والعهد الجديد. وإذا لو كان ما كانش يحتاج إلى وضع قانون، كانوا يطلعوا ليه النص من الكتاب. لكن ليه حطوا قانون الإيمان المسيحي؟ ليه حطوا مقررات في مجمع نيقية ده الذي أصبح هو الذي يدان به النصارى في كل مكان في العالم؟ حطوه لأنه مش موجود عندهم. لو كان موجود ما كانش كده. لا يوجد أي نص في التوراة ولا في الإنجيل بهذه الألفاظ، حكموم ولا جوهر أبيه ولا أنه مولود من أبيه قبل كل دور، والله ولا حرف من ذلك. لكن هم لأن هم مش في باب التحليل والتحريم بس، ده في باب العقيدة ذاتها اتخذوا الأحبار ورهبان أربابا والعياذ بالله. هل المقاطعة واجبة على المسلمين؟ لأن بعض الزملاء يقولونها غير واجبة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقاطعهم في المعاملات التجارية. صحيح صلى الله عليه وسلم يقاطع الكفار. ما أمر المقاطعة هذا مبني على المصلحة كما ذكرنا مرات عديدة. والمقاطعة ليست مجرد شركات لها علامات تجارية قد تكون مولودة باسم المسلمين أو لأناس مملوكة لأناس مسلمين اشتروا هذه العلامة التجارية. المقاطعة إذا كانت مصلحة المسلمين فيها والمضرة على الكفار وفي بضائع الكفار أو في بضائع يملكها المسلمين لا يبيعونها للكفار، فهو أمر مشروع حسب ما يقرره العلماء وأئمة المسلمين، كما فعلت أمامة بن أثال عندما قال والله لا تأتيهم لتأتي قريش حبة من ثوراء اليمامة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما إذا كان الأمر يحصل به مضرة على المسلمين أو على طائفة عريضة منهم، أو لا يحصل به ضرر على الكفار إنما يتضرر أهل الإسلام إذا حرموا من البيع للكفار أو من شراء بضائع الكفار، فمثل هذا لا يكون مشروعا. إذا أمر مبني على مصلحة المسلمين. يقول ذكر في جلالة الأهرام تحقيق بعضهم أنه يقول أن أول من دعا إلى عبادة التوحيد إخناتون، هذا ضال لهذا الذي كتب هذا الكلام، مشهور بزندقته ونفاقه وضلالاته، ويزعم أنه رسول الله. ينسب إخناتون إلى النبوة مع أن إخناتون يعبد الشمس ويقرر فردانية عبادة الشمس، فهو مشرك بالله عز وجل. كيف يكون دعا إلى عبادة الله الواحد وهو يدعوه أنه الشمس والعياذ بالله؟ هذا شرك بالله. سبق كما علم الشمس وكفروا بالله كما قال سبحانه وتعالى عن هدهد، وزين لهم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. فعبادة الشمس كفر بالله عز وجل. كونوا يوصف الشمس بقى بأن هو خلقت الجنين يوصفها صفات الله، هذا من الشرك والعياذ بالله والاعتقاد الفاسد. ثم إخناتون هذا كيف يقال أنه أول من دعا الله ونوح قبله وهو دعا إلى توحيد الله، وآدم قبل ذلك نبي الله إلى بنيه وهو أول البشر. يقول يرى أن كثير من العلماء أن إخناتون هذا هو نبي من أنبياء الله، ويستدل على ذلك بقول الله تعالى ورسلا قد قصصناه عليك ورسلا لم نقصصهم عليك. إذا كان الرسول لم يقص عليه ذلك فمن أين أتيت أنت به؟ إذا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم عنه أن إخناتون رسول، إذا أنت تعلم ما لم يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ تقول أن المسلمين القدماء هم الذين ساعدوا سيدنا إبراهيم وإسماعيل في بناء الكعبة. المسلمين القدماء كانوا كفارا كما يعلم كل أحد من معارضهم ومن تاريخهم ولم يعني لم يرفع مع إبراهيم القراءة بالبيت إلا إسماعيل عليه السلام. إسماعيل هو الذي كان ابن البيت مع أبيه إبراهيم. حديث آية الكرسي في قول يهمك العلم أبا المنذر في زيارة عن رواية الإمام أحمد الحديث رواه مسلم أصلا في أن آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله. قال والذي نفسي بيده إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش. وصححه الألباني. هو الزيارة دي فيها مقال على ذكر يعني وإن صححها الألباني لكن فيها مقال. ولكن لو صحت فمعناها أن قراءة العبد كلما قرأها يكون لها لسانا وشفتين. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا سورة البقرة وآل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غيايتان أو غمامتان أو فرقان من طير الصواف يحجان عن صاحبهما. فلا قراءة العبد هي التي تأتي. فقراءة العبد والثواب الذي يجعله الله لهذه القراءة يجعله الله عز وجل في سورة ما له لسان وإيه وشفتين تقدس ملكا بشكل عرش وتذكر بصاحبها. فهذا ليس أن القرآن مخلوق. القرآن كلام الله لكن قراءة العبد مخلوقة، فعل العبد مخلوق. وقد أكثر البخاري رحمه الله من ذكر الأدلة هذه الأحاديث وأمثالها في كتاب خلق أفعال العباد ليثبت أن القراءة غير المقروء. القراءة فعل العبد والمقروء كلام الرب. فرقان من طيب الصواف. عليكم الصلاة والسلام. حكم شرب الفيروز والبريد مع العلم بأن أحد الإخوة قام بتحليلها في أحد المعامل وجد أن نسبة الكحول 5%. أنا أشك في صحة التحليل. أنا أبلغني بعض العاملين بالمعامل المركزية بأنهم حللوا الفيروز والبريد ما فيهاش نسبة الكحول. فالأخ اللي عنده 5% دي للعلم يعني البيرة العادية فيها 4%. يعني الفيروز والبريد أكثر من البيرة كان لازم تشكر. لا ما بتضحكش والله. اللي عنده علم الموضوع ده يجيب لنا الأبحاث دي الموثقة وليس الأخبار المرسلة. عايزين فين المعمل اللي عمل فيه وفين التحليل ده وعملها وهي طالعة فعلا في تاريخ الصلاحية المضبوط ولا بعديها. إن الأمر ده قد يتوقف عليه تحريمها فعلا. فنريد الأخ اللي بعت السؤال وهو عارف الأخ اللي بيقول عليه يبعته ونشوف البحث ده أو التحليل ده تحليل مضبوط. أنا أقول ما أعرفه لما بلغني بعض الإخوة لما سألنا في الموضوع ده وفعلا بعض الناس خدوا في المعامل المركزية في القاهرة البرين والفيروز وحللوها وقالوا فشل الكحول. فاللي عنده كلام تاني يجيبه لنا. والملحوظ على الناس انهم بيشربوا البرين والفيروز ولا يحصل ايه اسكار. وده المعتبر مش التحليل. لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال أبوسكر هو ثم هرج التحليل الامر ان هو بيسكر ولا بيسكرش. فاذا كان لا يسكر يبقى الاصل فيه ايه الحل. للعلم 4% 5% تعمل اسكار لو شرب كمية. أنا ما أعرفش إلا ما ذكرت شيء مخمر مش مخمر. العبرة الناس بيشرب إزازة واثنين وثلاثة فيما أعلم ولا يصيبها إشكار. والحاجة الثانية المداعمة لذلك إن الناس عملت لها تحريف ما طلعش فيها حاجة. فاللي عنده كلام تاني يجي. حكم إزالة الشعر تحت العين بالنسبة للرجل شعر الوجه لا يزال إلا ما كان يضيقه إذا دخل في عينه فيجوز إزالته. لأن الأصل من ده الشعر تحت العين من الخد اللي هو جزء من اللحية. وكذا إذا كان الشعر يدخل في الأنف شعر الشارب يجوز إن هو يدخل في الأنف ده يستحب قصه. وشعر الجبهة أعلى الحاجب أيضا الأصل على إزالة الشعر من الرجل. ابتداء القفاز في الصلاة للرجل جائز. ابتداء القفاز في الصلاة للرجل أو للمرأة جائز قياسا على الركبة والقصار. الركبة والرجل الركبة باتفاق تكون تحت الثياب والرجلان تكونان في النعلين وفي الخفين ويجوز صلاة النعال والخفاف. فإذا كانت هذه من الأعظم السبعة وجاز السجود عليها من خلال الثوب فكذلك القفازان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقل المحرمة ولا تلبس القفازان، علم أن غير المحرمة تلبس القفازان، فلو كان لا يجوز لها أن تصلي كذلك لنبهت على ذلك وبين لها ذلك، والأصل أن الرجل في ذلك كالمرأة. اللبس البريء يجوز، لأن أحد الإخوة قال رجل يلبسه هذا شعار الكفار من أتباع كمال أتاتورك، هو كان في ذلك الوقت شعارا لهم بدلا من الطربوش والإمامة إصرارا على التشبه بالكفار، يعني تجنب ذلك على الأقل أولى وأفضل. بعض الأسئلة العجيبة الناشئة يعني في حكم معاشرة الرجل لامرأته واستعمال أعضاء يعني غير الفرج في المعاشرة، خصوصا أن تطرح الفضائيات، هذه الأمور في الحقيقة ما مردها أو منبعها من النظر إلى ما يأتي من الغرب المنحل السافر، هذه ليست من ممارسات الطبيعية ولا يجبر عليها أحد الزوجين، لا تجبر المرأة ولا يعني يجبرها على الممارسة في غير بالفم أو نحو ذلك. فمثل هذا الأمر يعني إن كان الطرفان يختاران ذلك فلا نعلم جاء التحريم، لكن ليس هو موضع الحرص والإنبات. قال الله عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، هذا هو الوضع الطبيعي، وهو أن يأتي الحرث موضع الإنبات، وضع الإنبات هو في الرحم الذي يكون منه الولد. العمل في فندق 5 نجوم تجهيزه معلوم أنه سوف يكون فيه بارات وملاهي ليلية وخمر وحمام سباحة للعري والفساد، مما نجعل أن العمل في هذه الفنادق وتجهيزها وإعدادها لمثل هذه الأمور لا تجوز. عليكم السلام ورحمة الله. إن رأى زوجها لا يصلي ويشرب الخمر المخدرات يعني ولا يصرف على البيت وهي تعمل وتصرف عليه، فيطلبها الجماع وتلبي طلبه كارهة وننصحها أن تطلق منه، لا ينبغي أن تبقى مع من هذه حاجة، عبء عليها بلا فائدة، لكن ما عليها من شيء إذا كان تركوه للصلاة تكاسلا لا جهودا، فإن كان يأبى ويستكبر على الصلاة أو يجحدها فليس بمسلم فليس زوجا لها فلا تمكنه من نفسها. يصلي صلاة السنة في البيت ولكن يسبب له مشاكل مع أهله لضيق المنزل، هل يجوز الصلاة على السرير؟ نعم يجوز الصلاة على السرير، وإن كان الأمر فيه مشاكل صلي في المسجد فأنت معذور في تلك الحالة. عليك الصلاة. امرأة تعمل فراشة في إحدى المدارس تصرف على البيت، كان لها بنات وتحتاج للزكاة، أما الأنباء بزوج بناتين فمرتبها يكفيها، لكن الأشخاص الذين كانوا يعطونها الزكاة ما زالوا يرسلون إليها الزكاة لا تقبلها، إذا علمت أنها الزكاة تردها لأنها الآن عندها كفاية، يمكن أن تأخذ من الصدقات لكن لا تأخذ من الزكاة. هل صح عن الشافعي رحمه الله أنه قال يجوز قول سيدنا محمد في الصلاة الإبراهيمية في الصلاة؟ لا يصح ذلك ولا يقوله عالم، وإن ورد عن بعض المتأخرين المنتشرين لبعض الأئمة فهذا ليس دليلا، فإنما نقول كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام، قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، هو عليه الصلاة والسلام أعرف بقدر نفسه عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز أن نغير ألفاظ العبادات، ولا أن نأتي يعني لا يصلح أن نقول سمع الله عز وجل لمن حمده، ما ينفعش، لا نقول الله سبحانه وتعالى أكبر. لو قال ذلك إنسان لما كان يعني لكان مبتدعا، فالله عز وجل يستحق التسبيح وهو عز وجل العزيز الجليل سبحانه وتعالى، لكن لا يجوز أن تقول ذلك في الإيه؟ في العبادة. قل كما قال الله عز وجل الله أكبر، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحتج من يقول بجواز جمع الناس في صلاة التسبيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث العباس في آخر حياته، ولذلك لم يجمع لها الناس. لو كان مشروعا لفعله ولو مرة، لحث عليه بالقول، لا يحتاج ذلك إلى أن يقول صلوها في جماعة، هذا وقت طويل بين قولها وبين وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، كان يمكن أن يقول صلوها في جماعة، فمن صلاها في جماعة فله كذا. فجمع الناس على صلاة التسبيح خلاف السنة. جمع الناس لصلاة قيام في غير رمضان إن أتى بغير يعني ترتيب، بغير أن تكون راتبة، فلا بأس أن تكون أحيانا، لكن إن جعل السنة كما يفعلون مثلا ليلة الجمعة أو ليلة السبت أو ليلة رأس السنة أو ليالي العشر الأول من ذي الحجة فيجعلونها راتبة، فهذه تنطبق عليها حد البدعة. نقول لا يشرع ذلك. يقول شيء يخوف، كلما عملت عمل خير أجد كأن له مقابلة، أخشى أن يكون عجلت لي طيباتي في الحياة الدنيا. أرجو الله أن يكون ذلك من الجزاء العاجل قبل الآجل، كلاهما معا يكون لك. فالحسنة لها الثواب العظيم في الدنيا الآخرة. خوفك محمود، فقد خاف السلف والصحابة رضوان الله عليهم وهم بالمنزلة العالية، خافوا أن تعجل طيباتهم، ولكن إياك والوسوسة. فخف من ذلك وأكثر من العمل الصالح، ونرجو الله أن يكون ذلك من عاجل الثواب فضلا عما ينتظر من آجل الثواب. تسمية عمر بن العزيز بخالص الخلفاء الراشدين، الصحيح أن خالص الخلفاء الراشدين هو علي هو الحسن بن علي رضي الله عنه، لأنه تولى الخلافة خلفا لعلي 6 أشهر. ولا شك أن الحسن بن علي مقدم على عمر ولا وجه للمقارنة. هل الخلافة الراشدة أشخاص معين أم منهج؟ هي منهج، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تكون الخلافة بكم 30 سنة ثم تكون ملكا عرضا ثم تكون ملكا جبريا، تكون خلافة على منهج النبوة ثم تكون ملكا عرضا ثم تكون ملكا جبريا ثم تكون خلافة على منهج النبوة. رجل يعمل في مهلة التمريض وحقن الإبر والتغيير على الجروح، يتعرض لمرضى النساء، ويظن أنه يتقن هذا ولدرجة المستشفى من النساء من يمكنه القيام بعمله بدلا منه، إذا يجوز، وذلك أن هذا الأمر يجوز للحاجة. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج النساء في الغزوات لتمريض الرجال، ومعلوم أنه كان يمكن أن يخصص بعض الرجال لذلك، فلما خرجت النساء دل هذا على جواز الأمر للحاجة حتى مع وجود مع إمكان وجود البديل، لكن الأفضل وجود البديل ولكن ليس محرما، أنا أقصد ليس في عمله محرما. مصاب بضمور في المخ، مرض وراثي بنسبة 3-5%، يمكن التنبؤ به بالحمل بعد الشهر الرابع، وهو تفاوت درجات الإصابة من الضمور وهي أصعب حالاته، فإما تبديل جهاز صغير في المخ تكون هناك تكون أضرار القلب. هل يمكن إذا ولد المرض أن نقوم بعملية الإجهاض؟ لا يجوز الإجهاض بعد 40 يوما، وبالإجماع لا يجوز بعد 120، في الشهر الرابع هيكون تجاوز 120 فلا يجوز بلا شك. حتى الإنسان مريض لا يجوز قتله، هذا أصبح إنسانا محترما، والصحيح أنه لا يجوز الإجهاض بعد 40 يوما. هل يمكن أن نمنع الحملة نهائيا؟ والله أنا لا أنصح بذلك، الاحتمال ده احتمال مش كبير، 3.5% ليس احتمالا كبيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.